لؤلؤتي تريد أن نبحر من جديد، لؤلؤتي تريد أن نبحر من جديد نحو هلال أبيض يسبح في الأفق البعيد. بين الماء والسماء نبحر في كل الأنواع، بين الماء والسماء نبحر في كل الأنواع، وهدى نجم يتلألأ للملك بقال اتبعني تعال يحملك الموج بلا تعب فكفاك دلال. للملك بقال اتبعني تعال يحملك الموج بلا تعب فكفاك دلال. لؤلؤتي تريد أن نبحر من جديد، لؤلؤتي تريد أن نبحر من جديد نحو هلال أبيض يسبح في الأفق البعيد، نحو هلال أبيض يسبح في الأفق البعيد.